I love you أمر ما شفتش زيه منك عيون أنا عيني ومش غيري بصفها بموت لهم شفايفها بضعف لما بشوفها كلك زي العسل اعذرني هبعد وغصب عني قلبك كان وخدعني عشمني حبه ليا وسلام جود باي ومفيش كلام مش نافع بالخصام وعاد عش وحديا بعيش مع ناس ما رحمتنيش في الفرح بلاقي جيش الشدة راحت اللمة اوجاع ماشية الدنيا خداع ما تعدش من اللي باع لحصل تموت من الصدمة السندال عرب دبدور الخال اسمك من الابطال يا رب فك الدقاق الامبراطور الريس حش الدبور بشيل القصر يا زور وامبابة وحوش جريئة غابة انا سبعة وسط دياب ماتوا فيها الطياب والكل سابلو ايام ما بقتش عارف احنا مكتوب في قلبي كلام احساني مش بيحلو عصفورة ملك الجمال امورة غلبانة مش مغرورة بتراعي ضميري I love you أمر ما شفت زيه منك عيون انا عيني ومش شايف غيري وصفها بموت في لون شفايفها بضعف لما بشوفها كلك زي العسل شوكولاتة مانجا سكر زيادة واحدة وملكيش اعادة ده انت ليا الامان فاكس ردوا الجميل بالعاكس مش صحبة انتوا كوارث عايشين دور الاحباء شلة عايزة تشوف لك زلة احنا في زمان القلة في القلب خدت الضربة دموع بصرخ ومش مسموع الراحة ملهاش رجوع والدنيا دوارة قلبي شايل كتير ومخاب انت ما عدتش صاحب في الدقيقة تتدرى بموت بضحك ومش مبسوط في الحزن ليه مربوط والفرحة ما بتجملش مش خالصة الناس ياخدوني قبل سابة خلص وباخد قرص برضك ما بتعلمش مجروح ويا روح ما بعدك روح الغدر بقى مسموح والحب في الغيبان مش خايف بعني انا مش شايف معايا حد مصارف شكليها روح في الامان هون هزيئة وحشونا ناس في الدقيقة بخروجك تبقى حريقة الخلع وابد الضور الجادع ملوش يا خويا مرتجع الدولة تشوف الوجع الريس حسين دبور احمد دبور بالحب يابا مشهور اخصام مكفوق بور رايح ما بيجليش متصيد اسمه رمضان دبور ابو حمو قدامه مش هتسده بقلبه يابا بيعيش السندال عرب دبور الخال اسمك من الابطال يا رب فك الدقيقة الامبراطور الريس حس الدبور بشيل القصر يا زور وامبابة وحوش جريئة غلوكم باين على وشوكم يا ريتني بقى من توكم روحكم مش ناقصها ازعاج كان نفسي عايش بمزاج الدنيا لابسه بتاع تحركوا بفلوسها جدع وامين كان بلا اجنبي بحنين من جيت مسيطرين من يوم وحلى مبدأه المسيطر اللي اسود ابو قلب ابيض هتزولوا يوم تتخير اعصامه دول فلقوا الكروان عشان تزرع الفنان سمير الميداني زايد ما وعبد روقه كتب الكلام خالد زولو توزيعه مين انتو تبرينا شديد مفعول ميداني وابو جيكا ده تمام دولو